الله أكبر الله أكبر. Thank you. ابن الله يا اللهم صل عليه اللهم صل عليه حبيب يا رسول الله ايوه ايوه ايوه ايوه لقد كان هل شفيعك الله مفتح حالك يا رب الله يا اخويا اللهم صل على سيدنا يا شيخ يا الله حاضر يا عم الله يسعدك يا رب جميل يا رب الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله كده كده كده كده كده لقد كان يا شيخ Oh يا سيدنا. الله اكبر. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أكبر. الله اكبر. الله اكبر. يا اخويا يا اخويا يا شيخ. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله الله الله الله أكبر. الله أكبر. بس عليك. طيب. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله صادقين بصدقهم ويعذب المنافقين. يا سلام يا اخوان كده. ايوه ويعذب المنافقين. الله أكبر. والله كويس قوي. الله الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل عليه. اللهم صل عليه. اللهم صل عليه. إن الله كان الله أكبر. يزيدنا الله أكبر يا شيخ. الله كمال يا شيخ. يزيد الله الصادقين بصدقين يا شيخ. الله أكبر. يرضيك ربنا يا أخوي. والله آمين يا رب. الله ليجزي الله الصادقين يا محمد. الله عليك يا اخويا. الله الله الله. ونعذب المنافقين الله أكبر. الله أكبر. الله الله آمين يا رب. الله يسعدنا. إن الله يا سلام على كده. الله الله يا اخويا. ايه ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده الله أكبر. أيوة يا سلام. الله سلام. الله الله في غور في غور الله أكبر في الشمس أبدا الله الله أكبر وبعدين يا سلام سبحان الله العظيم وفق الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا الله الله الله الله الله الله يا بلد استعداد يا شيخ محمد الله أكبر مدد أي والله مدد يا سيد لذلك كمان رضى الله الذين كفروا يا شيخ رضى الله الذين كفروا كمان يا الله الله آه يا حبيبي من سالي أي والله رد الله الذين كفروا بخير لم ينالوا خيرا الله سلام ده كده جميل والله يا سلام كده جميل أوي يا حاج الله الله الله الله يا كريم الناس يا شيخ محمد وخلق الله للمؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا يا اخواتي الله الله الله خش يا جدع الله اكبر لا من البرد طيب عوى في الله أنزل الذين الله الله الله الله اكبر الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله والله لا كل شيء يا سلام الله اكبر الله الله الله Allah.

والله ما نزل اي قارئ في شربين ما بقى صلاك ابدا كمان الله بالله يا عم شربين الله عليك الله شيخ الله اكبر الله الله الله الله الله كده النبي الله كان نصيبا خبيرا الله اكبر كمان يا سلام يا حلو قوي يا حبيبي الله الله الله الله ايوه النبي يا شيخ اذكرنا ما يوسف يا شيخ ايه والله بسم الله عليك تلقوا يا شيخ وكلنا في بيوتكم على تفوت كده يا روحي طيب يا سلام طيب طيب الله طيب نسمع الله وكل نفيد يودكم ولا تضرد لتضرد الجاهلية الأولى سلام سلام الله الله الله الله الله يا محكم في أدائك محمد الله عليك يا سبحان الله العظيم يا الله الله الله سلام عليكم الكريم سلام يا حاج ولا تضرد لتضرد الجاهلية الأولى وفي الصلاة يا سلام ايوه الله يعلمنا كده كده يا الله يا رب كده والله حلاوة عليك يا حبيبي انما الله أكبر فأكون لا يحلي في بيوتكم من آيات الله والحكم الله الله الله ربنا يفتح عليك ياتي مالا حاجة جديدة خالص ما فيش كده ابدا يا الله الله الله الله ايوه اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله الله اكبر ان الله كان الله أكبر. الله الصابرين اكبر يا سلام الله الله اكبر يا سلام هكذا القران يا اخي بسم الله والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين الله سلام الله من السماء الله اكبر ايه حضرة النبي يعني تمتعنا بحضرة النبي شوي اللهم صل على مسح صدرك اللهم صل على الله بركه طيب ماشي لسه بدري قوي الله أكبر يا هو اللهم صل عليه. ما كان على النبي حد اكيد ابدا. الله يفتح عليك النبي ما كان على النبي صلى عليه كمان كده. اللهم صل عليه. الله يحفظنا. اللهم صل عليه. اللهم صل عليه. استفاء هنا كمان. اللهم عليك. ما كان على النبي يا بليل قوي في الاداء الطيب يا شيخ محمد صلى عليه. اللهم صل عليه. ما في ابلغ من هذا حق محمد ابدا. الله يستر عليك. ما ترضوا الذين خلقوا من قبل. ايوه اللهم صل عليه. الله الله وكان أمر الله قدرا مقدورا. يا سلام. الذين يبلغون رسالة الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله كمان يا شيخ. الله عليك. الله عليك. الله عليك. الله عليك. هو الذي يصلي عليكم وملائكته يصلون عليكم. يا سلام احنا صاحب الذكرى الله يكون لا تقول كمان مكان محمد ايوه بس عشان تقول كده الله يفتح عليك اللهم صل على الله الله الله ما كان قوم مجمع الصلاة والسلام اللهم صل وسلم رسول الله وصادق النبي نعم ياهو الله الله أكبر صلى الله عليه الله يا أخويا بس عليه الله أكبر وكان الله بكل شيء ظهيرا الله اكبر يا اخي الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله كبيرا ده رضا من ربنا والله الله رضا الله بس احتضرك الله بس احتضرك جاه النبي الله يا رب اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله الله الله الله اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله الله يسلم الحال يا ايها الذين امنوا لا اله الا الله والله ما في خالد علي الكلام ده ابدا ايوه نور النبي الله يا شيخ الله يديك صحه سبحان الله العظيم اللهم صل على النبي يا الله الله اللهم قو ايماننا يا الله الله الله الله الله يا قران الله الله لو كان للمؤمنين رقيبا فتحيتهم يوم يلقونه سلام الله يا حاج محمد كمان كده ايوه انت قول له كمان كده حاضر انت تقول له كمان كده يا سلام الله يا مسنفر القلوب يا محمد الله وكان بالمؤمنين عظيما لقيتهم يوم يلقونه سلام الله الله الله الله رضا من الله الله اكبر هنا سيدنا كريم عليك يا ابو غازي يا حاج محمد ايوه غازي يا سلام الله يا احنا عايزين تحياتهم لو ما تقولوا سلام الله الله تحياتهم نظم يحييك ربنا محمد الله اكبر الله في نور هو طار في رضا في رضا من الله كله والله الاداء الغريب ده الله الله الله الله الله الله يا قمة الله اكبر الله يا قمة الله وكان بالمؤمنين كمان كده والله والله يقول كده كمان تحياته مفيش مفيش كده والله الله الله الله اكبر الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ماشي الله عليك.